الجلوس التشهد في 3 ركعات الوتر اذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك ام يفترش؟ يفترش. وكذلك ان تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الاخير بالنسبة للامام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل الجلوس التشهد في 3 ركعات الوتر اذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك ام يفترش؟ يفترش.